بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الأفاضل وأيتها الفضليات في هذا اللقاء الطيب المتجدد مع شرح العقيدة الواسطية من كتاب الجامع لمسائل العقيدة الواسطية، وهذه هي المحاضرة العاشرة. كنا وصلنا في اللقاء السابق عند كلام المصنف رحمه الله تعالى عن الصراط. قال رحمه الله: والصراط منصوب على متن جهنم، أي على ظهر جهنم. قال ربنا سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها. قال العلماء: المراد بالورود هنا المرور على الصراط. وعن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت النار فبكت، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قالت: ذكرت النار فبكيت، فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا: عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أو يثقل، وعند الكتاب حين يقال: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاء مقرأ كتابية، حتى يعلم أين يقع كتابه: أفي يمينه أم في شماله أم من وراء ظهره. وعند الصراط: إذا وضع بين ظهري جهنم. هذا الحديث فيه إثبات الصراط. قال رحمه الله: وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، أي كغمض العين بعد انتباهها، ومنهم من يمر كالبرق، أي سرعة البرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، أي الفائق في السرعة، ومنهم من يمر كركاب الإبل، أي التي تحمل الناس، ومنهم من يعدو عدوا، أي يسرع، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا. كل هذا على قدر الأعمال، على قدر عملك سيكون مرورك على الصراط. لذلك ينبغي لك أيها العاقل أن تحسن عملك وأن تجوده حتى تأتي يوم القيامة من الفائزين، الفائزين برضوان الله سبحانه وتعالى. قال: ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم، هذا الذي كثرت سيئات، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، يعني تأخذهم بسرعة بسبب أعمالهم السيئة. قال: فمن مر على الصراط دخل الجنة. هذا كله دلت عليه السنة النبوية المطهرة. قال: فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، أي يجري بينهم القصاص في المظالم، فيؤخذ للمظلوم من الظالم، وهذا غير القصاص الأول الذي في عرصات القيامة. قال: فإذا هذبوا ونقوا، أي صفوا من الذنوب، أذن لهم في دخول الجنة، كما قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، والذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. والعلماء اختلفوا في هذه القنطرة، بعضهم قال هي من تتمة الصراط وهي طرفه الذي يلي الجنة، وبعضهم قال هي جسر صغير بعد الصراط، وهذا هو الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خلص المؤمنون من النار، أي نجوا من السقوط فيها بعدما جاوزوا على الصراط. قال: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. قال: وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى بيان مسألة أخرى، وهي مسألة الشفاعة، فقال: وله في القيامة ثلاث شفاعات. قال: أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم، وهذه هي الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود. قال: بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عليهم من الله السلام الشفاعة حتى تنتهي إليه، يعني كل نبي من هؤلاء الأنبياء يرد الشفاعة حتى يأتي الناس النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع فيهم، كما في الحديث، حديث الشفاعة الطويل: الناس يأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، كلهم يقول: لست بصاحب ذلك، حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع فيه. قال: وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أي دخول الجنة، كما في الحديث المتقدم يقول قازن الجنة: بك أمرت لا أفتح لأحد قبله. قال: وهاتان الشفاعتان خاصتان له، يعني لا تكونان لغيره. قال: وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولس سائر النبيين والصديقين وغيرهم، يشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. هذه الشفاعة في أهل الكبائر، وقد أنكرتها الخوارج والمعتزلة، وقد دل عليها قوله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قال: ويخرج الله تعالى من النار أقواما بغير شفاعة، بل بفضل الله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة، أي بفضله ورحمته. قال: وأصناف ما تتضمنه الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، أي أهل السنة والجماعة يؤمنون بما جاء عن اليوم الآخر من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار. قال: وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والأثارة من العلم المأثورة عن الأنبياء كالتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم عليه السلام. قال: وفي العلم الموروث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده، أي من بحث عنه وجده. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى أصل آخر من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالقدر، فقال: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. أما خير القدر فهو ما يلائم طبيعة الإنسان بحيث يحصل له خير أو ارتياح أو سرور، والشر، شر القدر، هو ما لا يلائم طبيعة الإنسان بحيث يحصل له به أذية أو ضرر. قال: والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون. هنا المصنف رحمه الله تعالى قسم المراتب الأربعة درجتين، كل درجة تتضمن مرتبتين. الدرجة الأولى قال: الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون، أي العلم، مرتبة العلم. قال: بعلمه القديم، يعني الذي لا أول لابتدائه، وهذه المرتبة الأولى، ومعناها أن الله عز وجل يعلم كل شيء، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. قال سبحانه: عالم الغيب والشهادة، وقال: والله بكل شيء عليم. قال: الذي هو موصوف به أزلا وأبدا وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، يعني الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، يعلم الطاعة والمعصية والرزق والأجل، كل إنسان سيفعل ما يفعله من الطاعات والمعاصي وما كتب له من الأرزاق والآجال، كل هذا يعلمه الله سبحانه وتعالى. هذه المرتبة الأولى في الدرجة الأولى. المرتبة الثانية قال: ثم كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق، هذه المرتبة الثانية وهي مرتبة الكتاب، ومعناها أن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال ربنا سبحانه وتعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال: فأول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب. يعني عندما خلق الله عز وجل القلم قال له قال ما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. يعني كل شيء يصيبك أيها المسلم إنما قدره الله عز وجل عليك. إذا أصابك خير فاعلم أن الله سبحانه وتعالى قدره لك، لم يكن ليخطئك. وكذلك إن أصابك شر لم يكن ليخطئك، وإن لم يصبك خير أو شر لم يكن ليصيبك. فاطمئن، لن يصيبك إلا ما قدره الله لك أو عليك. لو اجتمع العالم كله على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك المؤمن لا يطلب الخير إلا من الله، ولا يطلب دفع الشر إلا من الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، الله سبحانه وتعالى بيده كل شيء، الله سبحانه وتعالى هو الذي يأتي بالخيرات ويدفع الضر سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خير وشر، حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. لذلك إياك أن تترك طاعة الله سبحانه وتعالى طلبا لرضا مخلوق، طمعا فيما عنده من المتاع. إياك أن تخشى غير الله فتفعل معصية حتى تأمن عقابه. قال جفت الأقلام وطويت الصحف، هذا كناية عن كتابة المقادير والفراغ منه. قال كما قال سبحانه وتعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، كل شيء يعلمه الله، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، أي سهل يسير عليه سبحانه وتعالى. وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني ما يصيب الإنسان من مصيبة سواء كانت مرضا أو فقد ولد أو نحو ذلك إلا وهي مكتوبة في اللوح المحفوظ من قبل خلق الأرض والأنفس. قال إن ذلك على الله يسير. قال وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه وتعالى يكون في مواضع، جملة أي عاما، وتفصيلا أي مفصلا. قال فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، هذا التقدير الأزل، وهو المذكور في قوله تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وأيضا مذكور في قول النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. قال وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر ب4 كلمات، فيقال اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا الموضع الثاني، وهو الكتابة العمرية عند تخليق النطفة في الرحم. قال ونحو ذلك، وهذا هو الموضع الثالث، وهو التقدير الحولي الذي يكون في ليلة القدر. قال الله سبحانه وتعالى فيها يفرق كل أمر حكيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما يقضى ويفصل كل أمر أحكمه الله تعالى في تلك السنة إلى مثلها من السنة الأخرى. قال فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديمة الذين بالغوا في نفي القدر، نفوا علم الله سبحانه وتعالى السابق وكذلك الكتاب، قالوا إن الله عز وجل لا يعلم شيئا قبل لحدوثه. وهؤلاء كفرهم العلماء لأنهم كذبوا قول الله تعالى والله بكل شيء عليم. قال ومنكروه اليوم قليل، أي على زمان الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ثم ذكر الدرجة الثانية فقال وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هذه مرتبة المشيئة. قال وأنه ما في السماوات ولا في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لا يكون في ملكه إلا ما يريد، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. هذه المرتبة الأولى من الدرجة الثانية وهي مرتبة المشيئة. المرتبة الثانية هذه الدرجة قال فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا خالقه سبحانه لا خالق غيره، هذه مرتبة الخلق، ومعناها أن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء سبحانه وتعالى. قال ولا رب سواه، يعني لا معبود سوى الله سبحانه وتعالى، قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. ثم قال: ومع ذلك فقد أمر الله العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، أي مع عموم خلقه سبحانه وتعالى وربوبيته لم يترك العباد هملا ولم يرفع عنهم الاختيار، بل أمرهم بطاعته وطاعة رسله عليهم السلام ونهاهم عن معصيته، كما قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. قال: وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء المعاصي، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. المصنف رحمه الله أراد بهذا الرد على من زعم أن الإرادة والمحبة بينهما تلازم، فإذا أراد الله شيئا فقد أحب، إذا شاء شيئا فقد أحب، وهذا قول باطل. والصواب أنه لا تلازم بين الإرادة والمحبة، فقد يريد الله ما لا يحبه وقد يحب ما لا يشاء وجوده. ثم قال: والعباد فاعلون حقيقة. لهذا يرد على الجبرية الذين قالوا العباد ليسوا فاعلين حقيقة، وإسناد الأفعال إليهم من باب المجاز. قال: والله خالق أفعالهم. هذا أيضا في رد على القدرية الذين قالوا إن الله لم يخلق أفعال العباد، وإنما هم خلقوها استقلالا دون مشيئة الله سبحانه. قال: والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. كل هؤلاء عبيد لله سبحانه وتعالى، والمراد بالعبودية هنا العبودية العامة التي هي الخضوع لأمر الله الكون، بخلاف العبودية الخاصة التي هي الخضوع لأمر الله الشرع. قال: وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال: وهذه الدرجة من القدر، يعني عموم المشيئة والإرادة، يكذب بها عامة القدرية، يعني أكثره، فيزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه بدون مشيئة الله وإرادته. قال: الذين سماهم السلف مجوس هذه الأمة، إن المجوس يقولون إن للكون خالقين، خالق خير وخالق شر، فخالق الخير هو النور وخالق الشر هو الظلم. المعتزلة زادوا عليهم وقالوا: كل إنسان يخلق فعل نفسه. قال: ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات، أي الجبرية، حتى يسلب العبد قدرته واختياره، يقولون الإنسان مجبور على فعل نفسه، الذي يفعل الطاعة مجبور على الطاعة، والذي يفعل المعصية مجبور على المعصية. قال: ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها، يعني لا يثبتون لله حكمة ولا مصلحة، يقولون هو يفعل ويحكم لمجرد مشيئته، ولهذا يثاب وإن كان مجبرا على الفعل، ويعاقب العاصي وإن كان مجبرا على الفعل. نكتفي بهذا القدر ونأخذ أسئلة التكليف. السؤال الأول: أذكر عقيدة أهل السنة والجماعة في الصراط كما ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. السؤال الثاني: الإيمان بالقدر يتضمن درجتين، أذكرهما بشيء من التفصيل. أكتفي بهذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.